بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. التقسيم الثاني الذي ذكر في الكتاب للحكم الشرعي هو تقسيمه إلى حكم واقعي وإلى حكم ظاهري. مصطلح الواقعية والظاهرية في اصطلاحات الفقهاء وعلماء الأصول تنوع إلى ثلاث أو إلى ثلاثة أنواع وإلى ثلاثة اصطلاحات. الاصطلاح الأول أن الحكم الواقعي هو سنخ حكم يطلق على الحكم المستفاد من الدليل الاجتهادي، وأن الحكم الظاهري سنخ حكم يطلق على الحكم المستفاد من الدليل الفقاهتي. والمراد من الدليل الاجتهادي هو الدليل الظني مثل خبر الثقة عليكم السلام. والمراد من الدليل الاجتهادي أو من الدليل الفقاهة هو الأصل العملي. فالحكم الذي نستفيده من الأمارة يسمى بهذا الاصطلاح الحكم الواقعي، والحكم الذي نستفيده من الأصل العملي يسمى على أساس هذا الاصطلاح بالحكم الظاهري. واصطلاح الدليل الاجتهادي والدليل الفقاهتي هو من مبتكرات الوحيد البهبهاني، ولهذا الاصطلاح مناسبة مع تعريف علم الفقه ومع تعريف الاجتهاد، حيث إنهم لما عرفوا الاجتهاد بأنه إفراغ الوسع لتحصيل الظن بالحكم الواقعي، فأطلق على كل محصن للظن بالحكم الواقعي اسم الدليل الاجتهادي، لكون تحصيل الظن بالحكم الواقعي قد أخذ في تعريف اجتهاد، فسمي الدليل الذي يحصل الظن بالدليل الاجتهادي. خب، الأمارة، خبر الواحد، الشهرة، الإجماع المنقول، وهذا كذا، كل هذه أدلة اجتهادية لأنها تحصل لنا الظن بالحكم الواقعي، فأطلق عليها اسم ماذا؟ اسم الدليل الاجتهادي. ونجدهم أيضا قد عرفوا الفقه بهذا التعريف، الفقه عبارة عن عليكم السلام، عبارة عن ترتيب مقدمات وأدلة للوصول إلى الحكم الشرعي، للوصول إلى الحكم الشرعي، الأدلة التفصيلية التي توصلنا إلى الحكم الشرعي. وهذا الحكم الشرعي بما أننا من المخطئة قد يكون موافقا للواقع وقد لا يكون، فأطلق حينئذ على الأصل العملي الذي يوصل إلى الحكم الشرعي اسم الدليل الفقاهتي، أخذ من تعريف الفقه. ولذا يقول الشيخ الأعظم في الرسائل أن اصطلاح الدليل الاجتهادي والدليل الفقاهتي له مناسبة مع تعريف الاجتهاد والفقه. كيفما كان، إذن الاصطلاح الأول للحكم الواقعي والظاهري أن الحكم الظاهري هو الحكم المستفاد من أي شيء؟ من الأمارة، والتي اصطلح عليها الوحيد البهبهاني بالدليل الاجتهادي. وأن الحكم الظاهري هو الحكم المستفاد من الأصل العملي الذي اصطلح عليه الوحيد بماذا؟ بالدليل الفقاهتي. هذا هو الاصطلاح الأول للحكم الواقعي والحكم الظاهر. الاصطلاح الثاني أن الحكم الواقعي صنخ حكم رتب على الأفعال وعلى الذوات بما هي، مع قطع النظر عن طرو العلم والجهل عليها. الحكم الواقعي صنخ حكم رتب على الأفعال أو الذوات. ليش نقول أفعال أو ذوات؟ يعني حكم الواقع قد يكون حكم تكليفي فيرتب على الأفعال، وقد يكون حكم وضعي فيرتب على الذوات. رتب على الأفعال أو الذوات بما هي، مع قطع النظر عن طرو العلم والجهل عليها. وهذا الحكم الذي يرتب على الأفعال والذوات مع قطع الحكم مع قطع النظر عن طرو الجهل عليها، قد يرتب عليها بعناوينها الذاتية فيقال له الحكم الواقعي الأولي، وقد يرتب عليها بعناوينها الثانوية فيقال له الحكم الواقعي ماذا؟ الثانوي. الحكم الواقعي الثانوي كالأحكام الاضطرارية مثلا ذات هذه الأفعال الغسلات والمسحات بما هي غسلات ومسحات واجبة، فيجب الوضوء بالحكم الواقعي الأولي. ولكنها إذا طرأ عليها عنوان الإضرار تصبح ماذا؟ محرمة مثلا. فحرمة الوضوء لا بلحاظ ذات الأفعال من الغسلات والمسحات، بل بلحاظ طرو عنوان ثانوي وهو الإضرار. فكلاهما يسمى حكم ماذا؟ واقعي، لكن أحدهما حكم واقعي أولي والآخر حكم واقعي ماذا؟ ثانوي. صار واضح؟ إذن هذا الاصطلاح للحكم الواقعي أن يراد من الحكم الواقعي كل حكم رتب فيه الحكم على الأفعال والذوات مع قطع النظر عن طرو الجهل عليها، وفي قباله الحكم الظاهري وهو سنخ حكم رتب على الأفعال أو الذوات بعنوان أنها مجهولة الحكم الواقع. وهذا معنى ما يقال إن الحكم الظاهري هو ما أخذ في موضوعه الشك، لكن لا مطلق الشك، أخذ في موضوعه الشك في حكم واقعي. معنى أخذ الشك في حكم واقعي أن ترجع القضية إلى قضية حقيقية، والقضية الحقيقية كما سوف يأتي، وحتى لو كان لسانها لسان القضية الحملية لكنها ترجع بالتأمل إلى قضية شرطية، لأن القضية الحمية كما قرأت في الحلقة الثانية يؤخذ فيها الموضوع على نحو الفرض والتقدير، يعني إذا فرض والتقدير يعني إذا وإن، فترجع في الحقيقة لبا وجوهرا إلى قضية شرطية. معنى أخذ العلم بالحكم أو أخذ الجهل في موضوع الحكم الظاهري هكذا، أنه إذا لم تعلم بحكم شرب التتون مثلا، إذا لم تعلم فهو حلال. نلاحظ أن الحلية التي هي من الأحكام الظاهرية أخذ في موضوعها الجهل وعدم العلم بالحكم الواقعي، فيرجع إلى قضية شرطية. فإذا بناء على هذا التعريف للحكم الظاهري يتضح لنا، وهذه النقطة في غاية الأهمية، أن الحكم الظاهري متأخر عن الحكم الواقعي بمرتبتين. لماذا؟ لأن الحكم الظاهري كالحلية في المثال، حلية شرب التتر، هذه الحلية متأخرة رتبة عن ماذا؟ عن الجهل بالحكم الواقعي. ليه؟ لماذا متأخرة رتبة؟ ضرورة تأخر الحكم عن موضوعه، لأن تعريف الحكم الظاهري ما هو؟ ما أخذ فيه موضوعه الجهل والشك. إذن الجهل بالحكم الواقعي متقدم رتبة على الحلية. ليه؟ لأن الحلية موضوع حكم، والجهل بالحكم الواقعي موضوع، والحكم كما ثبت في محله ماذا؟ متأخر، لأن الحكم محمول، الحكم متأخر رتبة عن الموضوع. فإذا ثبت أن الحكم الظاهري متأخر رتبة عن الجهل بالحكم الواقعي، هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية، والجهل بالحكم الواقعي متأخر رتبة عن الحكم الواقعي. ليه؟ ضرورة تأخر العرض عن معرض، لأن الجهل من مقولة العرض أو الجوهر، العرض، والعرض متأخر عن معروضه. ولذا عرف العرض في الفلسفة بماذا؟ بأنه الموجود في موضوع يحتاج إلى معروض. نلتفت، فتأخر الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي بكم مرتبة؟ بمرتبتين. واضح هذه النقطة في غاية الأهمية، نستفيد منها في البحوث الآتية. هذا هو الاصطلاح الثاني لأي شيء، للحكم الواقعي والظاهر. الاصطلاح الثالث للحكم الواقعي والظاهري، ما استفاد منه الشيخ والآخند في مباحث النسخ. فالحكم الواقعي يراد منه الحكم الحقيقي الذي يكون فيه إرادة جدية، والحكم الظاهري هو الحكم الصوري الذي لا يكون فيه إرادة جدية. إذن هذا اصطلاح ثالث للحكم الواقعي وللحكم الظاهري. الحكم الواقعي هو الحكم الذي يتعلق به إرادة جدية للحاكم، والحكم الظاهري هو الحكم الصوري الذي لا يتعلق به إرادة جدية. مثلا كمثال على ذلك، المصلحة، أرى أن المصلحة أن نعطي جوائز لبعض الطلاب في هذا الدرس، تعلقت مصلحة بهذا الشيء، وانقدحت عندي إرادة في ذلك. لكن أن أقول للإدارة أن تعطي بعض الطلاب دون البعض الآخر قد يوقعنا في محظور. فلذا نأتي ونصيغ الحكم على نحو كلي، فليعطى لكل الطلاب جائزة. هذا الحكم الكلي حكم كاشف عن إرادة جدية؟ لا، وإنما ماذا؟ وإنما هو حكم صوري حتى لا نقع في محظور. نلتفت جيدا، فإذن الحكم قد يكون ناتج عن إرادة جدية فيقال له حكم واقعي، وقد يكون حكم صوري. صار واضح المطلب؟ فإذا ثبت لدينا أن الحكم الواقعي والحكم الظاهري في علم الأصول له أو لهما اصطلاحات ثلاثة. الاصطلاح الثالث غير شائع. الآن ما هو المقصود فيما نحن فيه؟ يقول المصنف رحمة الله عليه أن المقصود عندنا من الحكم الواقعي والحكم الظاهري والاصطلاح الثاني دون الأول ودون الثالث. ثم يقول بأن المباحث السابقة كان الكلام فيها عن أي حكم؟ عن الحكم الواقعي لا عن الحكم الظاهر. إلى الآن ماذا تقدم لنرى أن الكلام عن أي شيء كان؟ تقدم معنا مطلبان. المطلب الأول تقسيم الحكم إلى تكليفي ووضعي، والمطلب الثاني قاعدة الاشتراك بين العالم والجاهل. لم يتقدم معنا شيء آخر في مباحث الحكم. أما بالنسبة لقاعدة الاشتراك، إيش الحكم المشترك بين العالم والجاهل؟ وأي حكم؟ هو الحكم الواقعي لا الحكم الظاهري، لوضوح أنه مع العلم بالحكم الواقعي لا يوجد في حق العالم حكم ظاهري. ليش؟ لانتفاء موضوعي، لأن موضوع الحكم الظاهري بحسب الفرض هو الجهل بالحكم الواقعي. فإذا كنت عالما فلا يثبت في حقك حكم ماذا؟ ظاهري. فإذا نستطيع أن نقول بأن الحكم الظاهري مختص بمن؟ بالجاهل. الحكم الظاهري مختص بأي شيء؟ بالجاهل. فإذا قاعدة الاشتراك ثابتة لأي حكم؟ للحكم الواقعي. الحكم الواقعي هو المشترك بين العالم والجاهل. أما الحكم الظاهري فيختص بالجاهل بالحكم الواقعي. هذا هو مقصود المصنف. لكن فيه نظر، لأن الاشتراك طارة يلحظ بلحاظ ذات الحكم، وأخرى يلحظ بلحاظ حكم آخر. إذا لاحظنا الحكم الظاهري بلحاظ الحكم الواقعي، فالحكم الظاهري ماذا؟ مختص بمن؟ بالجاهل بالحكم الواقعي. أما إذا لاحظنا الحكم الظاهري بلحاظ ذاته، هذا الحكم الظاهري الحلية الظاهرية، هل هي مختصة بالعالم بالحكم الظاهري أو مشتركة بين العالم بالحكم الظاهري والجاهل به. واضح الفرق بين التعبيرين؟ مرة ننظر إلى الحلية الظاهرية لشرب التوتون بلحاظ الحكم الواقعي. خب إذن كما قال المصنف، الحلية الظاهرية لشرب التوتون خاصة بمن؟ بالجاهل بالحكم الواقعي، لكن نتكلم عن نفس الحكم الظاهري. الحكم الظاهري هل شرعه المولى لكل جاهل بالحكم الواقعي سواء التفت إلى هذا الحكم الظاهري أم لم يلتفت، أم أنه مختص؟ لا شك أنه مشترك. فقاعدة الاشتراك كما تجري في الأحكام الواقعية تجري في الأحكام الظاهرية. نشوف أنت في الحكم الواقعي ماذا قلت؟ قلت نفس الحكم الواقعي ماذا؟ مشترك بين العالم والجاهل، لا بلحاظ حكم آخر. فتعال إلى الحكم الظاهري، نقول نفس الحكم الظاهري المولى شرع الحلية لمن؟ لكل جاهل بأي شيء، لا بالحكم الظاهري، لكل جاهل بالحكم الواقعي. خب هذا قد يلتفت يعلم بهذه الحلية وقد لا يعلم. فهل هذه الحلية المشرعة مشتركة بين العالم والجاهل بالحكم الظاهري أو مختصة بالعالم؟ هي مشتركة. صار واضح؟ فبهذا اللحاظ قاعدة الاشتراك كما تجري في الأحكام الواقعية تجري في الأحكام الظاهرية. صار واضح المطلب؟ خب ثم بعد ذلك يتكلم المصنف عن المرحلتين الثابتتين للحكم التي أو اللتين تعرض لهما في الحلقة الثانية. ذكرنا في الحلقة الثانية أن للحكم أي حكم كان يوجد مرحلتان، مرحلة تسمى بمرحلة الثبوت وأخرى تسمى بمرحلة الإثبات. ولتوضيح هذه الفكرة نطبق هذا المطلب على أمر عرفي قانوني. القوى المشرعة في كل دولة من الدول هي أي قوة؟ التي يعبر عنها بالقوة التشريعية، وهي ماذا؟ البرلمان أو مجلس النواب. هؤلاء يمر الحكم عندهم بأدوار. في البداية يجتمعون فيشخصوا أن في فرض الضرائب على الكماليات يوجد مصلحة للدولة، فيبدأون بالمناقشة بين مخالف وبين معارض إلى أن يحصل كسر وانكسار وتكون الغلبة للمصلحة ويصدق بذلك. فثبت أن في تشريع الضريبة على الكماليات يوجد مصلحة، تكون هذه المصلحة سببا لانقداح شوق أكيد في نفس هذه القوى المشرعة، وهذا ما يعبر عنه بالإرادة. هذا الشوق وهذا الميل الشديد بحسب شدة المصلحة وضعفها يقال له ماذا؟ بالإرادة. ثم تأتي أمانة السر للبرلمان وتصير هذا المشتاق إليه بصياغة قانونية ويتم الإمضاء عليه من قبل أعضاء البرلمان، ويثبت في ديوان أمانة السر. إلى الآن ما زال الجمهور عديم الاطلاع عما يجري، ولذا نقول لهذه المرحلة مرحلة الثبوت، يعني مرحلة نفس الأمر والواقع، ولم ينكشف هذا الشيء، كل ذلك خلف الستار، هذه نسميها بمرحلة الثبوت. ثم بوقت ومكان مناسبين يأتي الناطق الرسمي باسم القوى المشرعة ويعلن للملأ عن هذا الحكم في واحدة من وسائل الإعلام المخصصة لذلك، إما في التلفاز وإما في الجريدة الناطقة باسم مجلس النواب، فيعلن عن هذا الحكم ويبرز هذا الحكم للناس، وهذا ما يعبر عنه بمرحلة لإثبات، مرحلة الكشف. فإذا لاحظنا أن الحكم يمر بمرحلتين، مرحلة الثبوت ومرحلة الإبراز، مرحلة الواقع ومرحلة الكشف. مرحلة الواقع نسميها بمرحلة الثبوت، ومرحلة الكشف نسميها بمرحلة الإثبات. هذا العمل التنظيمي الصياغي المركب من هاتين المرحلتين، والمرحلة الأولى منهما تكونت من عناصر ماذا؟ ثلاثة: الملاك، المصلحة، والإرادة، والصياغة عند أمانة السر التي يطلق عليها عنصر الاعتبار. ثم نأتي إلى مرحلة ماذا؟ الإثبات والإبراز والكشف. هذه أربع عناصر. نلاحظ أن هذا العنصر الثالث يمكن الاستغناء عنه، يمكن الاستغناء عنه بعد المجادلة في مجلس النواب والكسر والانكسار وانقضاح الإرادة الشديدة. يخرج رئيس مجلس النواب ويقف بين الصحفيين ويعلن عن الحكم، وما في داعي إلى تسجيل هذا الحكم وصياغة هذا الحكم في ماذا؟ في ديوان أمانة السر. ولكن مع ذلك لا يخلو، على الرغم من أنه يمكن الاستغناء عنه، على الرغم من ذلك لا يخلو من فائدة، فائدة قانونية تنظيمية تسهيلية في عملية الصياغة. فإذا على الرغم من إمكان الاستغناء عنه يمكن ماذا؟ يمكن أن يكون له فائدة مهمة. فعند الاختلاف بين النواب يرجع إلى هذا الشيء الثابت في أمانة السر ليحل هذا الاختلاف. بناء على ذلك نستطيع أن نقول بأن جوهر الحكم ولب الحكم الذي يدعو الرعية إلى تحريك العضلات والبدء بدفع الضرائب هو ما يكشف عنه تلك الصياغة في عالم الإثبات عن المصلحة والإرادة. فلذا تكون روح الحكم في الحقيقة ماذا؟ هي المصلحة والإرادة. أما الاعتبار فقلنا يمكن الاستغناء عنه، وإنما هو عمل تنظيمي وصياغي اعتاده العقلاء. ثم إن الشارع المقدس لكونه من العقلاء، بل هو سيد العقلاء، ما دام لم يردع عن هذه الطريقة السائدة فنستكشف من ذلك أنه مشى على ذلك في عالم التشريع. إذا نستطيع أن نقول أن عالم التشريع يمر أيضا بمرحلتين، مرحلة الثبوت ومرحلة الإثبات. ومرحلة الثبوت فيها ملاك وفيها إرادة وكراهة، وفيها ماذا؟ وفيها اعتبار، صار واضح؟ ثم يأتي مرحلة التبليغ على لسان الناطق الرسمي باسم الوحي، وهو النبي أو الولي. فإذن هذا خلاصة المطلب فيما ذكره المصنف، وين؟ في الحلقة الثانية. يقول في هذه الحلقة لا نريد أن نتكلم عن هذه الأمور، لكن أنا شرحت تكلمت عنها بالنتيجة لأنها تقدمت في الحلقة الثانية. إنما المهم عندنا في الحلقة الثالثة هنا أن نتكلم شيئا عن الاعتبار، لم نكن قد تكلمنا عنه وين؟ في الحلقة الثانية. خلاصة المطلب أن الاعتبار يحدد لنا مركز ومصب حق الطاعة. بيان ذلك، لا شك ولا ريب أن للمولى حق الطاعة على المكلفين، هذا في المولى الحقيقي، وأن للسلطة التشريعية حق الإطاعة على الرعية. في النتيجة لأن الدولة تقوم بخدمات لهذه الرعية، ففي المقابل يقتضي هذه الرعية أن تطيع هذه الدولة. فإذا دائما وأبدا الرعية على أعناقهم أو في أعناقهم حق الإطاعة للسلطة المشرعة، سواء كان في المولى الحقيقي أو في المولى العرفي. الاعتبار يكشف عن مركز حق الإطاعة. والنقطة المهمة هنا أن هذا المركز وهذا المصب ليس من الضروري أن يجامع مركب المصلحة والمفسدة. التفت حتى أوضح لك، في باب القصاص المصلحة قائمة، مركب المصلحة، مصب المصلحة أين؟ هو قطع اليد؟ لا، مصب المصلحة هو إيجاد مجتمع خال عن الجريمة، أليس هذا هو مصب المصلحة؟ لكن في الاعتبارات التي صيغت فيها قوانين القصاص لم يلحظ مركب ومصب المصلحة، وإنما الذي لوحظ المقدمات التي تؤدي إلى مركب ومصب المصلحة. فقيل هكذا: اقطع اليد السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فنلاحظ أن الاعتبار التي تكشف عنه الصياغة الإثباتية كان مصبها أين؟ ليس نفس مصب المصلحة والمفسدة. المصلحة كانت قائمة في أي شيء؟ في إيجاد مجتمع خال عن الجريمة، لكن الاعتبار والصياغة انصبت على أي شيء؟ على المقدمات التي توصل إلى تلك المصلحة. فإذا كثيرا ما يختلف مصب الاعتبار ومركب الاعتبار عن مركب الملاك والإرادة. أكثر الأحكام الشرعية من هذا القبيل. فإذا المولى له حق في عالم الاعتبار والصياغة الكاشفة عن الاعتبار أن يحدد مركز حق الطاعة، فقد يكون مركز حق الطاعة متفق مع مركز المصلحة والمفسدة والإرادة والكراهة، وقد يكون ماذا؟ مختلفا. هذه هي النكتة الجديدة التي أفادها المصنف رحمة الله عليه في هذا المقام، ولم تكن موجودة في الحلقة الثانية. نقرأ هذا المقدار. ينقسم الحكم الشرعي كما عرفنا سابقا، السابقا وين يعني؟ الظاهر أنه في الحلقة الثانية، وإلا هذا التقسيم لم تمر إليه إشارة هنا، إلى واقعي لم يؤخذ في موضوعه الشك، وظاهري أخذ في موضوعه الشك في حكم شرعي واقعي ينبغي أن يقيد بذلك، لا مطلق أخذ الشك. التفت جيدا الآن، كثير الشك لا يعتني بشكه، أين الحكم؟ عدم الاعتناء. أين الموضوع؟ كثرة الشك، يعني الشك، كثرة الشك لا تخرج عن الشك، النتيجة شك، فموضوع هذا الحكم هو الشك، ولكن هذا لا يقال له حكم، لا يقال له حكم ظاهري. ليس الحكم الظاهر وكل ما أخذ في موضوعه الشك، بل أخذ في موضوعه الشك في حكم واقعيا. وجوب ركعة الاحتياط موضوعها ماذا؟ واجب على من؟ على الشاك، لكنها حكم واقعي لا حكم ظاهري. فليس كل ما أخذ الشك في موضوع حكم معنى ذلك أنه حكم ظاهري، لا، الشك في حكم شرعي واقعي مسبق. انتبه جيدا، لذا كلمة مسبق تتضمن أن الحكم الظاهري متأخر عن الحكم الواقعي، كما بينا أنه متأخر عنه بكم مرتبة؟ بمرتبتين. وقد كنا نقصد حتى الآن في حديثنا عن الحكم الأحكام الواقعية، قلنا هذه فيها إشكال، لأنه ماذا تقدم حتى الآن؟ تقدم قاعدة الاشتراك، وتقدم تقسيم الحكم إلى تكليفي ووضعي. أما قاعدة الاشتراك بينا قبل قليل في الشرح أن الأحكام الظاهرية بلحاظ نفس الحكم الظاهري أيضا مشتركة. وأما بالنسبة للتقسيم إلى ماذا؟ إلى تكليفي ووضعي، أيضا الأحكام الظاهرية، وسوف يصرح المصنف في المستقبل أن الأحكام الظاهرية تنقسم إلى تكليفي ووضعي. مثلا كل شيء لك حلال، هذه الحلية التي نستفيدها من هذه الرواية، أي حلية؟ حلية ظاهرية أو واقعية؟ ظاهرية. خب، الحلية حكم تكليفي أو وضعي؟ تكليفي. خب، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر، ماذا أثبتت؟ أثبتت الطهارة. الطهارة حكم تكليفي أو وضعي؟ وضعي. الأحكام التكليفية خمسة: وجوب وحرمة وكراهة واستحباب وإباحة. شوف، على بعض الألسن يعبر، يقول الحكم التكليفي مثلا واجب ومستحب ومكروه ومحرم ومباح. هذا التعبير خطأ. ليه؟ الواجب ليس هو نفس الحكم، لأن الواجب هو متعلق الحكم لا هو الحكم، الحكم هو الوجوب، المباح هو متعلق الحكم، الحكم هو الإباحة. كيف ما كان، إذن نلاحظ أنه كل من قاعدتي الاشتراك وتقسيم الحكم إلى وضعي وتكليفي يجري أيضا في الأحكام الظاهرية. اللهم إلا أن يكون مقصود المصنف أنه نحن كنا نتكلم عن الحكم الواقعي، ولا يعني ذلك أن الحكم الظاهري لا يجري فيه البحث المتقدم، لكن باعتبار أن إلى ذلك الوقت لم نتعرف بعد على الحكم الظاهري فلم نعمم هذه الأمور على الحكم الظاهري. ربما يكون مقصود المصنف هذا المطلب فلا يرد عليه الإشكال. وقد مر بنا في الحلقة السابقة أن مرحلة الثبوت للحكم، أي حكم الحكم الواقعي، تشتمل على ثلاثة عناصر وهي الملاك والإرادة والاعتبار، وقلنا إن الاعتبار ليس عنصرا ضروريا بل يستخدم غالبا كعمل تنظيميا. لماذا قال غالبا خلاف الغالب؟ في بعض الموارد قد يكون له ضرورة، له ضرورة التنظيم والصياغة ضرورة من الضروريات. بل نعم لا، كلمة غالبا للاحتراز عن بعض الموارد التي أصلا يؤتى بالاعتبار جريا على العادة، جريا على العادة، وليس عندنا هدف الصياغة والتنظيم هكذا، لأن عند العقلاء يفعلون هكذا، نحن مشينا على هذه الطريقة، فقيد غالبا ربما يكون للاحتراز عن هذا. ونريد أن نشير الآن إلى حقيقة العنصر الثالث، شوف هذه العبارة التي سوف تأتيك فيها مسامحة، ونريد أن نشير الآن إلى حقيقة العنصر الثالث. العنصر الثالث ما هو؟ الاعتبار. ماذا قال؟ الذي يقوم الاعتبار بدور التعبير عنه. إذا العنصر الثالث الاعتبار، فكيف يقوم الاعتبار بدور التعبير عنه؟ العبارة فيها نوع من الحزازة، فيها نوع من المسامحة. ونريد أن نشير إلى حقيقة العنصر الثالث الذي هو الاعتبار، لأن الاعتبار يعبر عن العنصر الثالث، العنصر الثالث هو نفس الاعتبار، واضح؟ الذي يقوم الاعتبار بدور التعبير عنه غالبا. اللهم إلا أن يكون مقصوده من الاعتبار لا الاعتبار الذي هو العنصر الثالث، وإنما المقصود من الاعتبار الاعتبار الصياغي في عالم في مرحلة الإثبات، في مرحلة الإثبات. ليش في مرحلة الإثبات؟ لأن مرحلة الإثبات عاد غالبا تكشف عن الاعتبار، غالبا نفس ما يسجل في البرلمان هذا النص القانوني هو الذي يبلغ للرعية، غالبا هكذا. خب، المولى عز وجل في اللوح المحفوظ أثبت لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ونفس هذا الذي أثبته في اللوح المحفوظ في عملية الإبلاغ للناس جاء نفسه. فغالبا الصياغة التي هي في عالم الإثبات تكشف عن نفس، تؤدي، تقوم بدور التأدية عن الاعتبار، فيكون مرادا من الاعتبار الذي يقوم الاعتبار، يكون مرادا من الاعتبار ماذا؟ الصياغة الإثباتية. ومع ذلك يبقى ماذا؟ يبقى فيها تأمل، لأنه هذا ليس متعارف في الحلقات أن يعبر عنه بالاعتبار، وإنما لأجل حمل كلامه على الصحة وتوضيحه. وتوضيحه أن المولى كما أن له حق الطاعة على المكلف فيما يريده منه، كذلك له حق تحديد مركز حق الطاعة في حالات إرادته شيئا من المكلف، فليس ضروريا إذا تم الملاك في شيء، يعني إذا قام الملاك على شيء أو كان هناك شيء مركزا للملاك، وأراد المولى أن يجعل نفس وأراده المولى ليس ضروريا أن يجعل نفس ذلك الشيء في عهدة المكلف مصبا لحق الطاعة، بل يمكنه أن يجعل مقدم ذلك الشيء كما ذكرنا في بحث القصاص. المصلحة لم تقم في نفس قطع اليد، وإنما قطع اليد مقدم للوصول إلى ما قامت به المصلحة وهو إيجاد مجتمع فاضل مثلا. بل يمكنه أن يجعل مقدم ذلك الشيء التي يعلم المولى بأنها مؤدية إليه في عهدة المكلف دون نفس الشيء، فيكون حق الطاعة منصبا على المقدم ابتداء، وإن كانت الإرادة والملاك والشوق المولوي غير متعلق بالمقدمة إلا تعلقا تبعيا، وإلا الأصل هو بالمقدمة التي قامت بها المصلحة. وهذا يعني أن حق الطاعة ينصب على ما يحدده المولى عند إرادته لشيء مصبا له، ويدخله في عهدة المكلف، والاعتبار هو الذي يستخدم عادة للكشف عن المصب الذي عينه المولى لحق الطاعة، فقد يتحد مع مصب إرادته وملاكه وقد يتغاير. هذا هو المطلب الجديد الذي أفاده في الحلقة الثانية. يقع الكلام الآن في الحكم الظاهري. تعرض المصنف في هذه الحلقة إلى مباحث خمسة حول الحكم الظاهري. المبحث الأول الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري. المبحث الثاني تقسيم الحكم الظاهري وبيان الفرق بين الأقسام. المبحث الثالث التنافي بين الأحكام الظاهرية. المبحث الرابع وظيفة الأحكام الظاهرية. والمبحث الخامس التصويب بالنسبة لبعض الأحكام الظاهرية. فهذه مباحث خمسة نبحثها تباعا. البحث الأول الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري، يأتي التعرض له إن شاء الله غدا، والحمد لله.